لذلك هم يقولون بأن الجنسية أحد أصول العلة، والفرق بين محل العلة والعلة هو أن محل العلة هو ما يؤثر في نفس العلة وقربها، محل العلة هو الذي يؤثر حتى ينضبط بها الحكم، كالإحصان في باب الزنا، الجلد أو الرجم علته الزنا لكن محله الإحصان، يظهر تأثير فلابد من توفر أو وجود محل العلة، فإن العلة الموجبة للرجم أو الجلد هي الزنا. قال فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، لكنه في اقتضاء الرجم يتلي محلا ألا وهو الإحسان. إذا قلنا في الرجم يبقى لابد من محل العلة ألا وهو الإحصان، إن كان محصانا رجم وإلا فلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر ببكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب الرجم إلى الموت. الأحناف يرون الإحصان أحد وصفي العلة، وهذا صحيح، الإحصان ليس أحد وصفي العلة، فإن الإحصان مناطب وخصال محمودة ومعظمها لا يحصل باختياره كالبلوغ والحرية والعقل، كل هذه شروط للإحصان، والكمال لا يناسب العقوبة فلا يشعر بها أصلا. كما نقول تعليق العتق علة، كان يقول إن دخلت الدار فأنت حر، إن قدم زيد فأنت حر، فتعليق العتق علة، ووجود الصفة محل لنفوذ التعليق، يعني قدوم زيد أو دخول الدار هذا محل ليظهر أثر العلة حكما مترتب على ذلك. فالعلة العتق ومحلها هو دخول الدار. تفرع على ذلك مسائل، من هذه المسائل تفرع على هذا الباب هو أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء فيه، الجنس بانفراده لا يحرم النساء فيه، لا بد من وجود العلة. لذلك قالوا الثوب يجوز في جنسه، الإسلام الثوب في جنسه يجوز، يعني يدخل في تعاقد السلم، يعني يجعل السلم في ثوب بثوب، يقول له مثلا يقول له أثواب قطرية أو أثواب يمنية، كما من كان عليه بردة يمنية مثلا بثوب بخد، يعني بما هو متفق عليه بالمقدار. فقالوا هنا العقد يصح، الجنس هنا يصح، لأن توفر الجنس دون العلة لو محل العلة لا يحرم النساء، هذا عند الشافعية، وأما عند الأحناف فلا، فهو يحرم النساء. لما؟ لأنه عنده أصالة محل العلة أحد وصايا العلة، محل العلة أحد وصايا العلة. ممكن تظهر يعني الطلبة بأن نقول تمر وماء، يجوز النساء بمسألة التمر والماء، يشتري الماء المسيئة، يشتري التمر المسيئة، أو يسكن في التمر بالمال، جاز له ذلك. لما؟ لأنه الجنس نفسه ليس علة، لكنه محل للعلة، وهذا قد ورد أن سلم قد رهن درعه على أواثق من شعير لأهل بيته، ومات على ذلك بأبي هو وأمي. هذه المسألة مترتبة على ذلك، أما الأحناف فقالوا لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأن عندهم محل العلة هو أحد وصفي العلة. المسألة الثانية مسألة تخصيص الحكم بصفة، وهذه المسألة هي مسألة مفهوم مخالفة في حقيقتها، هي مسألة مفهوم مخالفة، وتعلمون بأن الظاهرية والأحناف لا يقولون بمفهوم مخالفة، الأحناف لا يقولون بمفهوم مخالفة، ليس حجة عندهم مفهوم المخالفة، يعني هذه المسألة أصالة الأصل فيها مسألة تخصيص الحكم بصفة، فهذا على إيش؟ على مفهوم المخالفة، والأحناف لا يقولون به،

نعم. ايه الإجابة؟ التسجيل الوسطية بعد تخريج الفروع وبعدين التفسير. ليه؟ أريد الإجابات الأول. هذا القيد أغلبها توصل. نعم هذا صحيح، قلنا ذلك. الحكم لا يجوز، الممتاز لا يجوز، لا يجوز نص الآية صفة كاشفة على الغالب، إجابة سديدة لا يجوز. يمنى فقط التي قالت يجب أن تكون في الحج، مع ذلك عندها يجوز، يعني عندك يجوز الزواج منها إن كانت ليست في الحج، صحيح؟ لا تتأخر. وتأكيد الوصف معناه أنه وصف أغلبي. نعم ممتاز. كنت يعني أتمنى أن يعرض أحد منكم الخلاف. الخلاف هنا أن علي بن أبي طالب قال بجواز، ورد عن عمر حتى فلو قال بجواز الزواج من الربيبة إن لم تكن في الحج، خاف ورد عند الصحابة. علي بن أبي طالب قال بذلك، بل ونسب هذا لعمر بن الخطاب لأنه قال بجواز الزواج من الربيبة إن لم تكن بالحج، قال بجواز الزواج من الربيبة لم تكن في الحج. واستدلوا بالآية وربائكم اللاتي في حجوركم، والصحيح أن هذا الوصف وصف كاشف، هذه صفة كاشفة وليست مقيدة، هذه صفة كاشفة وليست مقيدة. حريص قال ورد عن الأفضل، ده صحيح. وفاصل الخطاب في الأمر، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال تصريحا لأم حبيبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، بناتكن ولا أخواتكن، وهذه دلالة واضحة جدا على لفظ العموم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعرضن علي بناتكن على العموم، سواء كنا ربيبات في الحج أم لا، سواء كنا ربيبات في الحج أم لا. فيكون هنا المسألة مسألة الزواج من الربيبة التي ليست في الحج أنها محرمة والتحريم أبدي، أنها محرمة والتحريم أبدي. لما تستأذنون؟ فيكون في قوله لنا تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، هذا عند علمائنا بأنه وصف كاشف

جزاكم الله خير، نفع الله بكم، بارك فيكم، احسن اليكم، يسر الله عليكم امركم. هناك اخونا محمد يقول دخل اختبار ولم يجد العلامات، يبقى خطا من وين؟ هناك الصفحه عند الجامعه ولا محمد باء؟ لا لسه. طب ليش تاخرت؟ ما صح، ليش تاخرت؟ ليش ما وضعتها؟ طيب ان شاء الله نضعها على حضرتك. حاضر. اجبت يا اختي زهره، اختي الفاضله، اجبت وقلت ان النكاح يكون باطل، ما صح. عليكم السلام ورحمه الله، استاذ اشرف بارك الله فيك. كيف الصوت الان؟ انزل